حبيت وينو وين وين وينو والول حبيت وينو واللي يشبه خشب الضامر حجات بعينو واللي يشبه خشب الضامر خذاب احنا بعينو انت قلبك طيب ولوشلونك يا حبيب انت قلبك طيب والما خلانا شيب هالغالي علي والما خلانا شيب هالغالي علي والحبيت وينو وين وينو وينو والحبيت وينو والوين وينو وينو والحبيت وينو شلونك يا غالي وعدو من تبالي ولو شلونك يا غالي والعدو من تبالي والمنساك يا غالي والانتال معذبني والمنساك يا الغالي والانتال معذبني هجات بعينه. وين وين وين والحذاب احنا بعينه، واللي يشبخ شف الضمر هجات بعينه. وين وين وين والحذاب احنا بعينه، واللي يشبخ شف الضمر هجات بعينه.